بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عايدة وحبيبة، طب ايه اسماء غريبة طبعا. العايدة هي الغليظ من كل شيء، والحبنطة القصير البطين. هنبقى نكتب عايدة حبنطة. طيب نعمل ايه في دي؟ اهو دي اكره الف، اكره حرف ليه عايدة حبنطة. لك شيئين هنشيل ايه؟ اما نيجي نصغر الف يصح تشيل الحرف الاخير اللي هو الالف علندا، نقول علندا جد، والالف انشاء حبنطة حبينط والالف انشاء. ده في وجه الالف من بالكم الاخيره تنشال في التصغير، وده اسمه ايه؟ علندا. ده ثلاثي ومزيد بالايه؟ باللام، مزيد باللام والنون. علندا مزيد بالنون والالف، ها فعل لا. هبقى نكتب لكم وزنها عكس. طيب ده نعمل ايه؟ بنقول عليند ونشيل الالف. يصح نخلي الالف موجوده ونشيل النون. اهي دي من سالتمونيا، اهو دي من سالتمونيا. يقول عليد عبيطين، ونعامل عليد معامله قاضي. لما بنقول قاضين قاضين استثقلت الضمه على الياء عجبت، ها فالتقى ساكنان فعدت من الياء للتخلص من التقاء الساكن. فانتم ادي الخلاصه. عمل لها ان شاء الله. بص بقى عمل لها لكم، تقول بقى ايه عنوان الدرس ولا اشرح لكم تاني؟ ها؟ لان حبيت اقولها لكم تاني ببساطه، بسيطه اصل هي عاوزه الكتابه لازم. اللي انا بقوله احنا عرفنا التصغير، عرفنا التصغير. يا التصغير الثلاثي فعيل قلم قليل رجل رجيل، والمقصود انك عاوز تقول رجل صغير او قلم صغير. بلد تقول بليده او بليده يعني بلد صغير. دوله بتقول دويله يعني دوله صغيره، بيبقى المقصود كده يعني. طيب اذا كان رباعي زي احمد وزي جعفر نقول ايه؟ فعيل فعيل دعيته. طبعا انا قلت لكم في تصغير الثلاثي ايه اللي بنعمله؟ قلم كلين، قلم كلين بعد الحرف الثاني بنزود ايه، والحرف اللي بعد الايه بتظهر عليه علامات الاعراب كليمون كليمن. انما لو جعفر نقول دعي، فنكسر الحرف اللي بعد ياء التصغير. اذا كان اكثر من كده بنزود نقول فعيل، ها كنطار نقول كنيطير، مصباح مسيبية. ادي الثلاثه دول من بالكم. انه اللي ما حذفش منه حاجه لما ده صغيره ثلاثه. الاول الثلاثي، الثلاثي ده ما يشيلش منه حاجه ابدا، قلم كليل. كذلك الرباعي جعفر جعيتر احمد احيلي. طيب كذلك الخماسي اللي قبل اخره حرف مد زائد زي مصباح نقول مصديح، مش الناس من معايا. طيب تعالى بقى سيب اللي نقول على اللي هيحذف منه بقى، الثلاثه دول مفيش حاجه. اللي هيحذف منه بقى خماسي وقبل اخره حرفين بس اصلي بقى، لو كان حرفين وزائد ما بنشيلش، مصباح مصيبين. ابن حرف لين لكن اصلي زي مختار، اهو خماسي قبله حرف لين بس اصلي لان الالف خيرة. منقاد منطار في البلد يعمل ايه؟ فده قال لك نحذف اذا كان في حرف من حروف سألت مونيه نشيل منه حرف عشان ما يكلف بالصيغة. فعندنا في مختار ليه قلت لك الميم ما تسيبهاش عشان اصل الميم بتاعت اسم الفاعل بيجيها لغرض ما نشيلهاش. ولذلك نقول مخير. مخير راحت السهل من مختار. منقاد بنقول ايه؟ مقيد ونشيل النور ان سألت مونيها. منطاع بنقول مطيع. لغاية كده كويس. ده بالترتيب الخماسي اللي قبله حرف لين اصلي قبل اخره حرف لين اصلي. طيب الخماسي المجرد، خماسي مجرد يعني حروفه كلها اصلية. امثلته ايه؟ عندنا جحمرش وعندنا سفرجل، دي أصلية ومتهاش حرف شبيه بالحروف الزائدة. أو جحمرش أو ما في ولا في تاني ولا في حاجة. نقول نحذف الخمس ونقول جحيمر سفيري، نحذف الخمس. طب افرض ان هو خماسي ومجرد بس فيه حرف يشبه الحروف الزائدة او شبيه بيها في لفظها ولا في مخرجها، يبقى في الحالة دي نبقى نشيله هو. مثال الثاني ده ايه؟ سفر جل فرز دق. فبنقول في لا ولا وسفر جل سفيري فرز دق فريزي. طيب انه اللي بقى نعزف منه الحرف الشبيه بالزائد اللي فيه حرف زي زي ايه؟ عندنا اثنين، عندنا عندنا خضرنق خضرنق فرزدق. طب خضرنق خضرنق فيه بنقول خديرن او خديرن. طب لما بتقول خديرك شفت ايه؟ النون لانها تشبه حروف سألت مونيه. طيب فرزدق فرزدق تقول فريزد او فريزد. طب لما تقول فريزد شلت الدال. ليه؟ لانها شبيهه بالتاء اللي من حروف سألت مونيه. طيب ننتقل لحاجه ثانيه، مزيد الخماسي. مزيد الخماسي يعني الحروف الاصليه خمسه وفيها زياده. نقوم نحذف الخامس وياه زائد. طبعا على سبيل المثال زنجبيل او زنجبيل الخامس لام، الخامس في الحروف الاصليه يعني، والياء من حروف الزياده نشيل الاثنين نقول زنجبيل زني جب. ننتقل بقى مزيد الرباعي هنبقى نرقمها يعني الاسم رباعي رباعي ومزيد بحرف او باكثر من حرف. يعمل فيه ايه لما يجي نصغره؟ قال لك اذا كان الحرف له شأ له عزف وجاي الغرض زي مدحرج لابد من الميم، هي صحيح حرف زياده لكن دي ما كانش اسم فاعل الا بيها، نقوم دي ما نشيلهاش. نقوم دي نقول في مدحرج ايه وحنشيل الزياده وحنقول دحيرج سليسل سريدق. طيب اذا كان حرف اخره حرف لين زي دحراج نقول دحيرج ونقلبها الى فضل الثلاثي. مزيد الثلاثي يعني الحروف الاصليه ثلاثه وزيده بحرفين زي منطلق، انا ده اللي بنقول فيه مزيد، منطلق مستدعى منتصر مستخرج. يبقى ده نشيل منه لما الميم ما نشيلهاش لانها لها مزيد، ولذلك ونشيل النون نقول مطيل يبقى ما نشيلهاش الميم ما نشيلهاش ونقول مطيلق والنون هي التي شال لانها من حروف سألتمونيها. طيب إذا كان خماسي خماسي للزائد يعني ملوش مزيد زي علام داء علام داء. إيه زي في علام داء؟ النون والألف تشير اللي تعجبه، يتقول علينب يتقول علينب، بس هذه خلاصتها. فعمل لكم بقولهم الذي يحدث من الاسم عند تصغيره. الذي يحدث من الاسم عند تصغيره بالترتيب بقى. تقول بقى عنوان تاني يعني الاصل الحذف، يعني قانون الحذف وقاعدة الحذف. نمرة واحد يقول الذي لا يحذف منه شيء عند تصغيره، ونقطتين كما يأتي الذي لا يحذف منه شيء عند تصغيره. الذي لا يحذف منه شيء عند تصغيره. نسيت أنا مسوحة هذه الجملة. أسمعني شيء عند تصغيره. واحد تصغير الثلاثي المجرد، تصغير الثلاثي المجرد، قلم قليل ما راحش منه حاجة، رجل رجيل، نار نويرة زي ما قلت لكم قاعدة، نار نويرة وهكذا، شمس شميسة وهكذا. طيب اثنين تصغير الرباعي، تصغير الرباعي زي احمد وحيمد جعفر جعيفر. انا مثلت بالاثنين ليه؟ لان احمد رباعي مزيد وجعفر رباعي اصلي، فسواء كده ولا كده لان انشلت منه حاجة ارد، لان بالحقيقة مفيش اخلال بالصيغة. تصغير الخماسي الذي قبل آخره حرف لين زائد، حرف لين زائد زي ايه؟ مثل مصباح مصيبيح، ما عرفش منه حاجة، مصباح مصيبيح. ده اللي ما يحذفش منه حاجه. عنوان تاني ده الذي لا الذي يحذف منه شيء، الذي يحذف عند التصغير. نمرة واحد ده احنا كده بالارقام كده. الخماسي الذي قبل اخره حرف لين اصلي، حرف لين أصلي. الخماسي الذي قبل آخره حرف لين أصلي، مثل مختار ومنقاد ومنقاع. تصغيرها مخير ومقيد ومطيع ومطيب. تقول بقى حذف من مختار التاء، حذف من مختار التاء ومن منقاد كله ما يخل بالصيغة. زائد من الميم لابد منه، ده الميم صحيح حرف زائد لكن لابد ما نشيلهاش، لان الميم قلنا الغرض، لأن ما كانش اسم فاعل إلا به. يعني حذف عشان يخل بس المعنى؟ عشان يخل بالصيغة. يعني مثلا بالنسبة للخماسي اللي هو قبل حرف لين أصلت، زائد ما حذفناش. تقنى بيه، ما تخلش بالصيغة. تخلش بالصيغة. اثنين بقى، احنا قلنا الخماسي اللي قبل اخره حرف لين زائدا تهينا منها حرف لين اصلين تهينا منها عرفنا. عاوزين بقى اللي ما فيش اخره حرف لين ولا حاجه هنقول الخماسي المجرد الخماسي المجرد مثل جحمرش وسفرجل. اقول لك التمثيل نوعين يعني طرفتين جحمرش وسفرجل. كويس. ومت خضرنق وفرزدق خضرنق وفرزدق. دلوقتي فيه طائفتين خدوا بالكم معايا في سفرجل. خدوا بالكم معايا ده خماسي وسفرجل اقصد سفرجل وجحمرش اللي هم المثنيين اللي هنا عندكم ايه جحمرش وسفرجل خماسي. ليس في حرف شبيه بالزائد من بالكم بالحالة اللي زيدي هنحذف الخامس مفتح فيه ما انا حمل لها لكم انا عرفت تفهموها الاول مين بتاع جحمرش نعم مين بتاع جحمرش على رأيك لا انا جحمرش لا دي في الاخر اللي يكون في الاخر اللي يكون في الاخر لا دي من اصل فيه وعين ولام دي في الاول كله عشان في الاواخر بس وسفرجل ها جحمرش وسفرجل الثلاثة دول الاسمين دول هنقول ايه سيدي تحت قول بقى تصغير جحمرش جحيمر وتصغير سفرجل سفيرج حبك منه الخامس تحكيما ووجوبا وتعينا لابد يعني لماذا هنقول السبب لانه ليس فيه يعني في الاواخر يعني حرف شبيه بالزائد ليس فيه حرف شبيه بالزائد. الكلام ده يا وليد في الرابع بيقوله في الرابع ها في الرابع من الاول والثاني والثالث لا فبنقوله من هنا حدث منه الخامس فقط ليه وتحكيما ليه لان الرابع تقول ليس شبيها بالزائد الرابع والخامس يعني اللي هم بعد الثالث لان الاول والثاني والثالث دول ما يتعبوناش وعين على طول نتكلمنا في الرابع والخامس دول بقى عرفنا ايه بقى نحذف الخامس بس جحمرش جحيمر سفرجل سفيرج. طيب تعال من اول السطر بقى تقول تصغير خضرنق خضرنق اثنين يصح الاثنين تقول خضيرق اكتب خضيرق خضيرق دي واضحه ها خضيرق جنبها تقول ايه حذف منه النون لانها شبيهه بحروف سالتموني ها انها من نفس ها انها من نفس حروف سالتموني نعم ايه ان هي من نفس حروف سالتموني ولا شبيهه لا النون النون منها يعني في لفظات اصل ساعات في المخارج شبيهه بها في لفظها وفي مخرجها واخدين بالكم يبقى نقول ايه خدي رق وتقول برضه ويصح خدي رن يصح الاثنين خدي رن يبقى هنا وفيجوز هنا حذف الخامس او الرابع وفي تصغير اكتب وراي فرزدق لك اثنين تقول فوري زد حدثنا الخامس فوري زد حدثنا الخامس ويصح فوري زق فوري زق حدثنا الدال لأنها شبيهة بالتاء في مخرجها والتاء من حروف ايه سألتم وليها بس يعني في الحالة دي يعني هي تتحفظ لك بص الخماسي الخماسي اللي مفيش قبل اخره حرف مد فبالك اذا كان الحروف ما فيهاش في الرابع ولا في الخامس حرف من حروف سألتمونيها لا في لفظ ولا في مخرجه شيل خامس بس وفي الملك يا وليد نحذف الخامس بس في البلد لا أنا في يحمر الشهود بص المثالين دول ده الرابع والخامس ما فهمش شبيه بايه بحروف سألتمونيها في البلد في ده نوم نحذف الخامس بس تحتيما ولا كده كويس لا ايوه يا احمد اذا كان في حرف من حروف سألتمونيها يبقى هنحذف الخامس يعني هنحذف الرابع فاضل بقى عنوان ثاني بقى ما يحذف من مزيد الخماسي عند تصغيره ما يحذف من مزيد الخامس عند تصغيره قلت تحت عشان يبقى واضح المثال زنجبيل زنجبيل ده مزيد الخماسي لان هما ست حروف كل خمسه اصليه والياء زائد نقول بقى زنجبيل تصغيره زنيجب تصغيره زنيجب تقول تحت يحذف خامسه مع الزائد اي هنا اللام مع الياء يعني اذا كان مزيد الخماسي نحذف الخامس والزائد ويا بعض عنوان بقى بعد كده ثاني تقول ما يحذف من مزيد الرباعي بحرف او اكثر عند تصغيره ما يحذف من مزيد الرباعي بحرف او اكثر عند تصغيره ها؟ ممكن نقول الزنايه الجبير يعني لا نطق لا لا طب ليه يعني ايه بقى عايزين او بالمثل الزنايه الجبير لا ما عشان يدخل بالصيغه اصل عايزينها يا اما فعي يا اما فعيعل يا اما فعيعيل اه يعني احنا ما نقولش من ثلاث اوزان اللي هم ناقصينها ما يدخلش عن الثلاثه دول وعشان كده بنحذف فبي يعني العرب كان يحذف يعني في الاولويات يعني اللي دايما الحذف يبقى من الاواخر يعني ما يحذف من مزيد الرباعي بحرف او اكثر عند تصغيره اكتبوا اللي نحملها لكم دلوقتي قولوا تحذف جميع زوائده تحذف جميع زوائده ما عدا ايه ما كان منها حرف لين قبل الاخر الامثله اللي جايه بقى ايه هتوضح تحذف جميع زوائده ما كان منها حرف لين قبل الاخر فبنقول فاذا كان لك تقلب يعني لسه عتيق المثال بقى اكتب المثال مدحرج مسلسل سرادق مدحرج مسلسل سرادق في مدحرج الزيادة ايه الميم ومسلسل الزيادة الميم وسرادق الزيادة الالف حتى تعملوا اسهم زي بعض مدحرج زيادة ايه مين اعمل عليها سهم مسلسل الزيادة ميم يعمل عليها ساء. سرادق الزيادة ألف، اكتب ساء مع الألف. تقول في تصغيرها تقول دحيرج، دحيرج حذفت الميم. سليسل حذفت الميم. سريدق، سريدق حذفت الألف. وتقول كمان تبالغ، ما احنا قلنا في جميع الزوائد. وتقول في تصغير متدحرج، متدحرج دحيرج حذفت الميم والتاء. وتقول في تصغير متسلسل سليسل حذفت الميم. وتقول في تصغير متغطرس، يعني الميم والتاء يعني في متسلسل، ميم والتاء متغطرس غطيرس حذفت الميم والتاء. تحت بقى مش احنا قلنا بشرط ما يكونش اخره حرف قبل اخره حرف لين. قول بقى اما الذي قبل اخره حرف لين مثل دحراج اللي هو المصدر دحراج، فانك تقول في تصغيره تبقى دحيرج بدون حذف الزوائد. في الحالة دي ما تحذفش حاجة، ما تحروف زيادة، لأنه فيه حرف لين قبل الآخر، فيه حرف لين قبل الآخر. فقول لنا بقى عنوان ثاني أخيرا. ما يحذف من مجيد رحمك الله، ما يحذف من مجيد الثلاثي بحرفين او باكثر عند تصغيره. فبالك بنقول ما يحدث من مزيد الثلاثي بحرفين عند تصغيره، بحرفين او باكثر. قول من اول الصف اذا كان مزيدا بحرفين، اذا كان مزيدا بحرفين ليس احدهما لينا قبل الاخر، ليس احدهما لينا قبل الاخر او مزيدا باكثر من حرفين، او مزيدا باكثر من حرفين فلا بد فيه من بقاء الزوائد وحذف ما عداه بالطريقة الآتية. الحذف بالطريقة الآتية، طيب. إن كان في أحد الحروف مزية لتصدره، يعني منطلق من شرش الميم عشان الميم لها مزية، بيقول لتصدره، لتصدره مثلا كالميم، بقي الحرف صاحب المزية، بقي الحرف صاحب المزية وحذف ما عداه. المثال بقى منطلق تصغيره مطيلق، مطيلق ما ربناش نحذف الميم لان الميم مزيه لتصدره وحذفنا النون. طيب مستدعن تقول في تصغيره مديعن الميم لان لها مزية لانها متصدرة ما نشيلهاش وشلنا السين والول والدال مديعن. طيب وتقول في تصغير مستودع فلو عاوز تصغره تقول مويدع يبقى الميم ما شلناهاش لان لها تصدق متصدره في الاول وشلنا السين والدال. وتقول في تصغير منتصر منيصر حذفنا النون والدال. وتقول في تصغير مستخرج مخيرج او مستخرج مخيرج من اول السطر تقول هذا اذا كان الزائد له مزية اذا كان الزائد له مزية كتصدره كالميم كما تقدم كالميم كما تقدم. افرض بقى ما فيش واحد في الحروف الزائدة له مزية نعمل ايه؟ يقول فإن تساوى الزائدان جاز حذف أحدهما وبقاء الآخر المثال بخط واضح شوية علندا بن قوسين الغليظ من كل شيء علندا الغليظ من كل شيء ده في حرفين زائدين عشان تعمل عليهم سهمين او حاجة تذكر لك النون والالف يعني جاز لك ان فان تساوى الزائدان جاز حذف احدهما وبقاء الاخر مش مجد ذلك ها طيب عندنا في علندا اللي هو الغليظ من كل شيء في حرفين زائدين النون والالف تحذف اللي يعجبك فيه ها تقول في تصغير علندا تقول علي ند فتحذف الالف او ولك انك تقول ايه علامة يساوي عليدن فتحذف النون وتعامل عليدن معاملة قاضي وانت عارف قاضي ها تعامل عليدن معاملة قاضي لان اصل عليديون ها طيب من اول اسم نعم عليدن اصلا عليديون ما احنا حذفنا النون تنوين ولا دلوقتي زي قادم مش احنا بنقول زي قادم اصلها ايه قابيون السكينة الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنان الياء ونون التنوين فحذفنا الياء للتخلص من التقاء الساكنين وصارت قاضي فعليد نعمل كده في البلد هذه معنى معاملة قاضي يبقى أصلا عليدي لأن حذفت النور والياء عشان يكمله منقوص حذفت لسبب آخر الإعلاء المعروف اللي هو التخلص من التقاء الساكنين. مثال تاني أود أقول وتقول في تصغير حبنطة وبين قوسين القصير البطين تقول حبينط فتحذف الالف ولك ان تقول حبيطن فتحذف النون وتعامل حبيطن اصل حبيطن معاملة قاضي. مفيش اسماء تدل على نفس المعنى في حديث يعني او سهل على الاسماء دي والله ده اللي زهني بعدين بنحضر لكم ان شاء الله اسماء التحضير ده سريع. واللي كتبهم يجيبوا الحاجات دي. ما لا ممكن موجود أي موجود في الحديث وفي اللغة. أنا كنت ملتكم الشاذ مش كده؟ تشبير الشاذ؟ مش حصل؟ المغرب أيوة أو كده. طيب مش أنا قلت لكم إن ما بعد ياء التصغير يكسر؟ قلت لكم ليه؟ في فعيع. فعيع لما نقول أحمد بنقول أحي ند. إذا الحرف اللي بعد ياء التصغير يبقى إيه؟ مكسور. متى يفتح الحرف في فعيع الذي قبل ياء التصغير؟ قلتها لكم؟ خلنا الكسر. نعم؟ خلنا الكسر. خدتوا إيه؟ الكسر يعني. الايه الكسر ان هو يكسر يعني خلناش لا الفتحه اقول لكم بقى يعني المواضع اللي يبقى فيها مفتوح سهله دي ده ما فيهوش صعوبه دلوقتي ايه سهل ان لو كان اخره تاء تانيث زي شجره شجره فهنقول شجيره يبقى لابد في الحاله دي ان نفتح الحرف الذي بعد ياء التصغير هو ممثل شجيرة تميرة طب نسيبه دي بشرى بشرى اللي اخره ألف التأنيث المقصورة زي بصرة بشرى وبصرة وفضلة بنقول بشيرة اذا احنا فتحنا ما ايه ما بعد ياء التصغير مع ان في فعيع الايه ها فعيلة بشرى بشيرة ها بتبقى فعيلة برضو بس بنفتح ما قبل ايه بنفتح ما بعد ياء التصغير. طيب المثال الثالث المختوم بألف التأنيث الممدودة زي صحراء بنقول صحيراء ما نقولش صحيعي فعيليل يعني لا نقول صحيراء ونفتح ما بعد ياء التصغير ايوه لكن في التصغير يعني تعرف اجمال بنقول اجيميل واخبار اخيبير ها اخبار نقول اخيبير اخبار احيبير ها اسماء اسيمين وهكذا انما في حاجات اللي اخره الف التانيث الممدوده او الف التانيث المقصوره او اخره تاء التانيث في الحاله اللي زي دي يبقى ما بعد الياء بنفتحه ما يكسروش. فعلان الذي مؤنثه فعل زي سكران سكرة ما نقولش بقى سكيرين والألف تخلى بياء لا اللي آخره مختوم بألف ونون اللي هو فعلان ومؤنثه سكرة فعلى نقول فعلى بس دي اللي ايه دي اللي فهمتوها احنا بنقول في فعيعين لابد من كسر ما بعد ياء التصغير احمد احيمن جعفر جعيفر ولما يكون خامس لما يكون خامس زي الحاجات اللي انا كنت قلت لكم عليها مصباح مصيبيح مصباح مصيبيح سفرجل سفيج او اذا ياء التصغير اللي بعدها بيكسر اهو اللي بعدها بيكسر في ايه المواضع اللي هي ما بعد ياء التصغير لابد يفتح في فعيل ها في فعيل ادي هو كان جايب هنا الكتاب ما كانش لها داعي شجيرة يعني لان هو طبيعي قلم كلي يعني بس الشجر اصله اربع حروف يعني انت فهمت دي تقول بقى ما يجب فيه فتح ما بعد ياء التصغير ما يجب فيه فتح ما بعد ياء التصغير في فعيعد وفي فعيعيد اصل فعيل ده ما يهمش في فعيعد الكلام ده يعني زائد على ثلاثه اللي هو فعيعد وفعيعيد لابد اللي بعد ياء التصغير يكسر ايه المواضيع بقى اللي يجب فيها فتح ما بعد ياء التصغير في فعيعل او فعيلين. جاي بابا في الكتاب اللي انا واخد منه قول نمرة واحد على اساس ان شجر رباعي يعني. اذا وقع الحرف قبل تاء التأنيث الرابعة اذا وقع الحرف قبل تاء التأنيث الرابعة مثل شجرة شجيرة تمرة تميرة. اثنين على اساس ان شجرة اربع حروف يعني. اثنين اذا وقع قبل الف التأنيث المقصورة قبل الف التأنيث المقصورة الرابعة اللي تقع رابعة مثل بشرى بشيرة حبلى على طول تبقى عارفها حبيلة سلمى سليمة. ثلاثة إذا وقع قبل ألف التأنيث الممدودة إذا وقع قبل ألف التأنيث الممدودة الرابعة مثل صحراء صحيرة ما نقولش بقى صحيرين نجلاء نجيلة حمراء حميرة. هو خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة أظن مش ثابت مش كده مكذوب مكذوب قال عن هذه الحميرة الواقعين برضو النبي يقول عن هذه الحميرة يقول لهم عن عائشة يعني خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة يعني عن عائشة اللي وشها أحمر يعني. طيب خمسة أربعة إذا وقع الحرف قبل ألف أفعال إذا وقع الحرف قبل ألف أفعال جمعا يعني مثل لو واحد سميناها إنصاف نقول أميصيف ونكسر ما قبل ما بعد الياء إنما أزهر جمع زهرة لا جمعا إنما لو واحد بنت سميناها أزهر نقول أزهير جمعا مثله أزهر أزهير لا أزهار ولا يا شيخ أزهر أزهار بقول لك أزهر لو كانت علم على فتاة سميناها أزهر أما ليها الصغيرة نقول أزهير إنما لو أزهار جمع زهرة يبقى لا نفتح ما بعد ياء التصريف عشان يعني يفرق جانا سؤال فيدي ودي واحد اسمها أزهار نقول أزهير إنما أزهار جمع زهرة لا أزهار أصحاب أصيحان ولذلك تقول أصيحابي أجمال أجيمال. خمسة بقى إذا وقع قبل ألف فعلان إذا وقع قبل ألف فعلان اللي هو التصغير يعني إذا وقع قبل ألف فعلان الذي مؤنثه فعلان ما قبل ألف فعلان فعلان أو فعلان أو فعلان يعني اللي هو مختوم بألف ونون بعد ثلاثة يعني المختوم بألف ونون بعد ثلاثة سواء أكان على وزن فعلان أو فعلان أو فعلان زي بعض. طب ده بيقول إيه بقى ها نفتح ما قبل ألف فعلان نمرة واحد إذا كان وصفا مؤنثه فعلاء مثل سكران سكرا عطشان عطشا غضبان غضبا دفا تقدم. اثنين احنا كله فعلان او فعلان او فعلان اللي هو في الف ونون زائدتين مختم بالف ونون زائدتين هذا اذا كان علما مرتجلا راسل في مش عارف ولا العالم المرتجل ولا العالم المنقول طب انا هقولها لكم ببساطه خد مالك، فيها عالم مرتجل وعالم منقول. فمثلا لما يعني كلمه عادل دي وصف انسان موصوف بالعدل، وجيت سميت واحد عادل دي ما اسمه عالم منقول، لاني نقلت بعد ما كان صفه بقت عالم. بالك انما هند دي سميت بنت هند ده عالم مرتجل لانه ملوش اصل. بالكم لما نسمي بنت انصاف نسميها انصاف. كلمه انصاف قبل بنت ما تتولد كان معناها العدل، ها تطلق على العدل. انما لما جاتني البيت خدت كلمه انصاف بمعنى العدل وجعلتها علم عليه، هذا يسموه علم منقول، يسموه علم منقول. انما ابراهيم دي مثلا ها ده علم ايه يسموه مرتجل، يعني حاجه زي كده. شيخ كلمه برضه احسان يعني زعقت احسان احسان برضه تبقى علم منقول. هو احسان منقول برضه عشان مصدر. اذا كان علما مرتجلا مثل عمران، عشان لو كان علم منقول بان بنقول فاعلين يعني عمران عميران عثمان عثيمان، يبقى مش عثيمين سليمان لا سلمان سليمان سلمان سليمان يا كان حسب سلمان. بعد كده في بقى قاعدة بسيطة، في بعض الأحيان أن فعلان يجمع على فعالين زي سلطان سلاطين وسرحان سراحين، فإذا كان فعلان اسم جنس ويجمع على فعالين نبقى نكسر ما قبل اللي اقولها تقول اكتب من اللي هقوله لك. واذا كان فعلان واذا كان فعلان اسم جنس يجمع على فعالين، إذا كان فعلان اسم جنس يجمع على فعالين مثل سلطان وسلاطين وسرحان وسراحين، ها تعمل ايه؟ كسرت في التصغير، ها كسرت في التصغير ما بعد الياء، ما بعد ياء التصغير، فتقول سليطين سلطان سليطين وسرحان سريحي. احنا بنقول ايه؟ مش انا قلت لكم اذا كان رباعي او خماسي الزياده اللي يعتد بيها في بعض الاحيان يبقى في زياده لا قيمه لها في التصغير تقدرها بعدم. فمثلا شجرة مش أربع حروف أهو، التاء دي زيادتها لا قيمة لك ما تأثرش، فشجرة زي شجر يبقى التاء لا قيمة لك ولا تؤثر في التصغير. انتوا تعرفوا تصغير رباعي فعيري، ها ثم شجرة ما هو رباعي أهو ومع ذلك بتجعله ليش ثلاثي؟ لأن التاء زيادة لا قيمة لها. فهمتم لا قيمة لها يعني ايه؟ يعني ما نديلوش حكم الرباعي، ما نديلوش حكم الرباعي ده اللي فيه تاء التأنيس. طب وايه كمان؟ ألف التأنيس الممدودة عندنا كربلاء، كربلاء ألف التأنيس الممدودة لا قيمة لها كربل، هنعامله معاملة الرباعي مع انه ايه كربلاء لما تعيد كربلاء خماسي اهو كربلاء الكام دي دلوقتي؟ لا هنعامله معاملة اربعة كربل، ولذلك من كريبلاء. يبقى اذا الف التأنيث ما عملتلوش الالف الثانيه الممدوده الالف اللي بعدها همزه، يبقى كانها مش موجوده من عند الزياده دي، ما لهاش فساد في التصريف. كذلك لسه بقى المنسوب النسب لسه اللي هيجي بعد كده زي مصري وعبقري، برضه يعني النسب زي عدمها. عبقري اجعله رباعي، ادي له حكم الرباعي. يا النسب دي ما تقولش ان خماسي، تقول عبيد كريم. كذلك لو كان اخره الف ونون زائدتين بعد اربعه زي زعفران، برضو الالف والنون ده ما يعملوش حاجه، كان زعفر مصغر رباعي، واقول زعي فرا. كذلك المركب الاضافي اما نيجي نصغره نعمل ايه؟ مركب الاضافي زي مثلا خادم المسجد، مركب اضافي وعاوز اصغره، اصغر الجزء الاول بس، اقول خويدم المسجد. طب عبد الله عايز يصغره عبيد الله، ها حارس الدار هو يرس الدار، الجزء الثاني ما جيش يلا، ده يبقى عجز المركب الاضافي لا قيمه له. طب المركب المسجد زي بعلبك، ها بعلبك برضو في الحال اللي زي دي الزياده ملهاش قيمه، لان بعل وبك يبقى الجزء الثاني اللي هو العجز زيادته لا قيمه له، فاصغره على اساس انه بعد، يبقى معين بك. كذلك عاوز اصغر مسمى، يعني افرض ان احنا سمينا واحد مسلمان، مسلمان ما في مسلمان، مسلمان مثنى مسلم، وعاوز اصغره يبقى الالف والنون دول لا قيمه لهم، اقول مسيلمان. طب افرض جمع مذكر سالم، افرض حمدون، مش في ساعات مذكر واحد اسمه تعالى يا حمدون، ثم ما يا حمدون دي ما هي جمع مذكر سالم، جمع الحمد، انت اسمك حمد فلما نجمعكم نقول حمدون، لكن سمينا واحد حمدون، ما طبعا الجمع لا يصغر يعني، لا الجمع ممكن يصغر حمدون، نقوم نقول حميدون، يبقى حمد، نراعي يبقى الواو والنون لا قيمة لهما، لا يعتد بها عند التصريف. فاكتبوها بقى بالمرة ونبقى ما فيش حاجة، الثاني كنت شرحته لكم قبل كده بطريقة ثانية اللي هو كنت مليته لكم دي في الأول في الدرس اللي فات. دي بقى هتقول إيه؟ الأشياء التي لا يعتد بها في التصريف. الأشياء التي لا يعتد بها في التصريف. قل بقى نمرة واحد، تاء التأنيث مثل حنظلة حنيظلة جوهرة جويهرة جويهرة عصفورة عصيفيرة، ولذلك التاء ما نعدهاش ببقاء التاء. طيب التاني بقى اثنين، ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث الممدودة بين قوسين لا المقصورة، الممدودة اللي هي ألف زائدة بعدها همزة، مثل كربلاء كريبلاء. في بقى كلمة غريبة شوية، جخدباء جخيدباء، تفسير ايه الجخدباء؟ الجراد الاخضر الطويل الرجلين ونوع من الفنفساء ضخم، يبقى نوع جخدباء جخيدباء. ثلاثة، ياء النسب بعد أربعة أحرف، ياء النسب بعد أربعة أحرف مثل عبقري عبيكري مسجدي مسيجدي وهكذا. أربعة بقى، الألف والنون الزائدة الثاني بعد أربعة أحرف، الألف والنون الزائدتان، يصح الزائدتين يعني أعني زائدة، بعد أربعة أحرف مثل زعفران، زعيفران، جلجلان، ده حب السمسم، جلجلان، جليجلان. قلت لكم بقى قاعده تصغير المضاف، التركيب الاضافي يصغر المضاف بس، المركب المجزي الجزء الاول بس. اذا كان جمع مذكر سالم وسمينا به واحد، الواو والنون لا قيمه ثلاثه، وهكذا الف الاثنين الالف والنون للتثنيه لا قيمه، وهكذا. تقول بقى خمسه عجز المركب الاضافي لا قيمه ثلاثه، عجز المركب الاضافي مثل امرئ القيسي، اميرئ القيسي، عبد الله، عبيد الله، المضاف اليه بحب الزينه. سته عجز المركب المجدي عجز المركب المجدي مثل أندرستان وبعلبك، أندرستان بلد بعلبك، خلينا في بعلبك خفيف، بعلبك تقول بعيلبك. بعدين سبعة علامة التثنية اللي هي ألف والنون مثل مسلمان، مسيلمان، عملته على اساس كلمه مسلم، والالف والنون دي لا تعد، زينبان، زبين، زني، زيي نبان، تقيله شويه. خلينا في مسلمان، مسيلمان. ثمانيه بقى علامه جمع المذكر السالم وعلامه جمع المؤنث السالم، مسلمون، مسيلمون، مسلمات، مسيلمات، يبقى الالف ما عملتش حاجه بس كفايه.